السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى صحبه وكل من والاه. أما بعد إخواتي الأحباء، نكمل في هذه الليلة كلامنا عن مهارات دعوة النصارى. كنت أشرت في نهاية الحلقة السابقة على منهجين من أهم المناهج في تدريب الدعاة على مهارات في محاورة النصارى، منهم نهج الهجوم قبل الدفاع ونهج الهدم أولا، وأعطيت أمثلة لهذه وتلك. لكن نهج الهدم إخوتي، ودي آخر نقطة، يحتاج منا يعني، ودي أصعب نقطة الحقيقة، يحتاج منا دراسة. يعني ده مجمل الأمر كله، يحتاج منا إلى دراسة يعني فحوى الإنجيل، غير الدراسة السطحية اللي الواحد يعني يكتبها على جوجل ياخدها من إجابة أحد. لا لا لا، محتاج دراسة. أنا وضحت ليلة الصلب وكيفية إنكار بطرس، لم يكن إنكارا للمسيح ولكن إنكارا لهذا الشخص الذي صلب. أنا أرجح أنه يهوذا، واحد اسمه يهوذا الإسخريوطي. لكن هناك أمور كثيرة جدا، كذبة بالداري كذبة. يعني ايه كذبة بالداري كذبة؟ معذرة، هحاول اصمت الجوال. كذبة بالداري كذبة، هم قالوا ان المسيح صلب وبعدين دفن، قبر في القبر وبعدين قام من الاموات. طيب فيه بعدين عشان يداروا الكذبة دي، هو ساعتها يعني جاب ليها مباشرة، قيل في الإنجيل تلك العبارة: واختفى يسوع، يقصدون المسيح يعني، واختفى يسوع عن أعينهم، ما ظهرش تاني. اختفاءه عن أعينهم دي ساعة الرفع. طب هما بيقولوا صلب، عايزين يداروا كذبة الصلب دي، قالوا قام. طيب خلي بالك بقى، بعد القيامة أول ظهور، هناك سبع ظهورات للمسيح بعد القيامة. ناخد بالنا من الأمور الجديدة دي، هذه يعني منتهى الانتباه إليها. بعد القيامة ده على على على كلامهم يعني، له سبع ظهورات. أولهما ظهوره إلى مريم المجدلية في يوم، دي قلتها قبل كده بس عشان أظهر الباقي لازم أكتبها أقولها. في يوم القيامة نفسه ظهر لمريم المجدلية عند القبر والظلام باق آخر الليل، وهي كانت رايحة تطيبه، يعني واخدة أطياب وتطيب الجسد، فظنته أنه البستاني، فقالت له: أيها البستاني، إن كنت أنت قد أخذته، لأن ما لقيتوش في القبر، هو أساسا ما دفنش، إن كنت أنت قد أخذته فقل لي أين وضعته وأنا آتي وأأخذه. فقال لها: يا مريم. فقالت له، يا مريم باسمها، أنا كده مش عايز أثبت اللي أنا قلته في موضوع مريم لما قال لها: لا تلمسيني لأنني لم أصعد بعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، وأثبت أنه هو مش إله. لا، ده نقطة ثانية جوهرية في منتهى العمق. فقال لها: يا مريم. فقالت له: ربوني، استغربت انه ناداها باسمها، يعني يعرفها. هما بيقولوا ربوني يعني الهي، لكن لا، بعديها مباشرة في نفس الكلمة، في نفس العبارة، في نفس الإصحاح، في أواخر إنجيل يوحنا، فقالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم. إلا أنا عايز أبرزه هنا إن هذا ليس بظهور، دي حقيقة. هو ما ماتش وما صلبش، لسه ما كان صلب حسب رواياتهم إطلاقا. فقالوا لا هو دفن. طب لما ظهر لمريم المجدلية دلوقتي فيها لسان وهتقول ان انا رأيت المسيح عند القبر، رأيت المسيح عند القبر، فقالوا ايه بسرعة، اول ما مريم تقول ان انا رأيت المسيح عند القبر، لان هو نفسه امرها بكده، قال لها بل اذهبي الى اخوتي واخبريهم. شوف الكلام، انا يعني يكاد عقلي يعني ينفجر. كلام واضح، بل اذهبي الى اخوتي وقولي لهم انني لم اصعد بعد الى ابي الذي هو ابيكم، لم ارفع يعني الى ابي الذي هو ابيكم والهي الذي هو الهكم. فطبعا رحت، قالت اني انا شفت المسيح من الاخر. لا، هي ما شافت المسيح، ده المسيح ظهر لها. شوف بقى، ده اللي بيقول عنه تأويل التفسير، المسيح ظهر لها علشان يطمن، يعني اللي يسمع بقى البابا شنو ده في هذه العظة، احنا نقول العظة اللي هي الخطبة، يعني في هذه الخطبة من بعد عيد القيامة مباشرة او في ليلة عيد القيامة في التلفزيون، يقول وظهر لها لكي يطمئن قلبها الى اخره بصوته بقى. ما ظهر لها لكي يطمئن قلبها، ده هو بالطبيعي بجسده الحقيقي كلمها، لانه ما كان رفع وما كان صلب وما كان مات لسه. فسموها ظهورات ما بعد القيامة، ظهورات ما بعد القيامة. هذه واحد ظهورات ما بعد القيامة، أيضا اللي بيقولوا عليها يعني ظهورات ما بعد القيامة، إنه ظهر لبطرس ولخمسمائة أخ. شوف 500 واحد، عشان بطرس لو قال لا ده ظهر لي بس، الخمسمائة هيقولوا لا ما ظهر، ده هو احنا شفناه. هذه أخرى، خد الثالثة، في مرة ظهر، فعلى كلامهم كلمة ظهر يعني، ظهر قال للتلاميذ، خلي بالك من الجملة اللي أنا هقولها دي، بس ما تضحك يعني، من فضلك ما تضحك، من فضلك ما تضحك، أضحك أنا بس. ظهر للتلاميذ في علية صهيون وأكل معهم عسل وسمك مشوي، بالضبط بالنص كده، بالنص ظهر للتلاميذ وكل معاهم سمك مشوي وعسل. يعني دلوقتي لو احنا اعتبرنا ان ده ظهورات زي ما بيقولوا الشيعة، يعني يظهر ظهورات ما بعد القيامة، فهل اللي يظهر ده بيظهر بجسد، جسد يتلمس ولا روح؟ ان كان موضوع الظهورات يعني طبعا بيظهر، اللي يظهر ده يظهر روح، روح كده، ده لو كانت حقيقة، لكن الروح لا تأكل، يظهر بجسد أثيري مثلا. وحسب العقيدة النصرانية التي قالها بولس أيضا أننا نزرع في فساد ونقام في مجد، نزرع في ضعف ونقام في قوة، نزرع جسد حيواني ونقام جسد روحاني. قالوا لي يعني جسد روحاني؟ قال لي يعني جسد لا يلمس، ما يتلمس. طيب ازاي بقى انه يظهر بجسد وياكل سمك وياكل عسل؟ وعلى فكرة انا ما اعتقدش ابدا ان السمك يمشي مع العسل ابدا، يعني انا لو رحت بيت وعزموني ان شاء الله وجابوا لي سمك وعسل، سمك مشوي وجنبيه عسل، يعني اقول لي ايه يعني فلاح ده ولا ايه ده ايه ده شغال ايه ده، ما يمشوش حتى مع بعض. لكن ما علينا، يمشي ولا ما يمشوش، كون ان هو ياكل معاهم سمك وعسل بعد القيامة بجسد. طيب هذه واحد ظهر أيضا لتوما. توما ده حتى اسم، معنى اسمه شكاك، فكانوا بيقولوا عليه توما الشكاك. وحتى ما في نصارى كثيرين يسمون توما أبدا أبدا، يعني ما فيش حد يسمي كلمة توما رغم أنه رسول من رسل المسيح، لأن مشهور بالشك. فعمنا توما ما صدقش الحكاية، يعني رجل يعني شوية متفتح شوية، ما صدقش الحكاية خالص، ما صدقش أن المسيح اتصلب ودفن فيقول لك إيه، وظهر لتوما. هما مش ظهر، هما ماتش أساسا لسه. وظهر لتوما وقال له يا توما هات اصبعك وضعه في جنبي في اثر الطعنه التي طعنت بها. يا سلام، طب ما بعد القيامه ما فيش جسد يلمس، هيحط يا عمي هيحط صبعه في جنبك في اثر الطعنه كيف؟ ويكمل بقى الانجيل بقيه الخرافه، يقول لك اول ما حط اصبعه وشاف اثر الطعنه قال ربي والهي، يعني كاني توما قال شهد ان ده ربه والهه. وانا ليه تفسير في هذا فسرته فيما قبل للبابا شنودة، وعجز عن عجز عن تفسير غيره او الرد على هذا التفسير. قلت له كلمه ربي والهي ما كانش يقصد بها المسيح اللي ظهر امامه هو ربه. ده لما الواحد يشوف حاجة غريبة يقول يا ربي، زي الأمريكان ما بيقول أوه ماي جاد كده، لما يتوهل من حاجة ولا يتوهج من حاجة يقول ربي يا ربي يا إلهي. خدت بالك؟ ما عرف يرد، رغم إن أنا ما رديت رد عقيدي ولا رد، أنا رديت رد منطقي والطبيعي. هو سامع إن المسيح مات ودفن، أول ما شافه ربي إلهي، يعني اتخض كيف ان بيقولوا عليه مات وهو قدامه ول 500 واحد. طيب ده انا افتكرت نفسي بسجل تليجرام، فكنت هقول يعني هستنى لغايه ما تسمعوه، يبقى كده واصل. هل الكلام مفهوم اخوه؟ كلامي مفهوم؟ هذا حد يكتب نعم مثلا، صوت واضح يكتب مثلا متابع، اي حاجة افهم ان الناس معي. طيب طب الكلام نفسه واضح ان دي حاجات يعني اسهم في لب العقيدة، يعني ما يعني مع عدم يعني مع عدم افتخاري بذاتي، لكن ما كثير يعرفونها. عشان كده انا دايما اقول اني يعني كثيرون يعرفون عن النصرانية، عن النصرانية. وانا برضو لازم في وسط الكلام في الدباجة كده احشيلك حشو بعض الامور اللي انت تنتبه ليها. يعني مثلا واحد داعية يقعد يناقش ويقول انتوا مرة تقولون عليه الله ومرة تقولون ابن الله، وهو الله بيولد ويخلف. هتلاقي ردود كثيرة من عيال صغيرة في ثانوي، لكن هم لا يفرقون بين كلمة الله وابن الله اطلاقا اطلاقا. الله هو الله، هو ابن الله، زي ما انا بقول واحد مع الاب في الجوهر، ما في اختلاف بين الله وابن الله. ولا يقولون ان الله ولد، ما بيقولوش كده، لكن بيقولوا انه تجسد، الله نفسه تجسد، صار الابن اقنوم في ذات الآب، أقنوم في ذات الآب غير منفصل عنه، لكنه متحدا بالكلية في ذاته وصفاته. شوف العقيدة صعبة كده، مش كلمة ابن الله، اللي احنا بنقعد نناقش فيها سطحي كده قشور، ونقول ايه ابن الله؟ هو الله ولد؟ يقول لك لا يا عم، لا ما ولد. يبقى ده انت عايز لا مؤاخذة معلش تفهم العقيدة اللي هو بي بي بي يعني بيؤمن بيها، تقدر انت تناقشه بقى ويصلب معاك في المناقشة. لكن هو يعني بالضبط، متأسف زي لعبة الشطرنج. يعني انا بعرف لعبة الشطرنج دي كويس جدا جدا، فلما يجي واحد قدامي ضعيف يلعبني شطرنج وهو ضعيف، ما استلذ ليه خالص بتاتا، بالعكس احبه لما يغلبني. ليه؟ لاني اقدر اناقش معاه واقدر اجيب الطريقه دي واجيب العسكري من هنا واجيب الفيل من هنا واجيب الحصان الى اخره يعني. فهو النصراني كده لما يلاقي اللي بيناقشه مش فاهم حاجه عن اللعبه، متاسف ان انا بسميها كده، يعني مش فاهم حاجه عن اللعبه دي، فما ياخد ويدي معاه كتير، يقول لك لا احنا غير كده خالص، انت فاهم غلط. لكن لما تكون انت فاهم صحيح ان الله المتجسد، عشان كده احنا ما بنقولش الله تجسد في عيسى. لما تقول الله تجسد في عيسى يعرف انك مش فاهم حاجة اساسا. هو الله لم يتجسد في عيسى، الله تجسد في مريم. الله تجسد في مريم وولدته. مش قادر احضرها في ذهني. ثيوتوكوس كلمة قبطية معناها والدة الإله، والدة الإله. فهو مش تجسد في عيسى يعني هو اتولد شخص عادي خالص والله تجسد فيه، لا، ده هو تجسد في مريم وولد إله. وزي ما أنا قلت لكم إيه واشح دي، واضح واضح واضح واضح الضاد. طيب ناخد أيضا دحض الفداء. احنا طبعا تكلمنا فيما قبل على دحض الفداء بطريقة يعني غير يعني يعني بطريقة مختصرة، ان الفداء ضد عدل الله، كونه يفدي الناس كلها يبقى اللي عمل خطيئة زيه زي الانبياء، ولما يجي يخلص الناس كلها برضو نفس الكلام اللي عمل خطيئة زيه زي الانبياء. دي دحضها مختصر للمبتدئين، لكن عشان انا عايز ادرب مدربين مش عايز ادرب دعاه، الدعاه ما اكثرهم، انا عايز ادرب مدربين يدربوا غيرهم وهكذا. فموضوع الخطيئة الأصلية هذه اساسها ان يتوارثها جميع بني البشر. هناك بقى آية تقول أن النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من اسم بالسهل، الابن لا يحمل من اسم الآب، والآب لا يحمل من اسم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. دي في سفر التثنية أصحاح 18 وعدد 20. يعني مجملها إيه؟ النفس اللي تخطئ تموت، الابن لا يحمل خطيئة الأب الابن العادي، مش الأب والابن لا والروح القدس، لا الأب. وفرق بين كلمة الأب وكلمة الآب. كلمة الآب عندهم هم اللي هو الآب، ما بيسموش الأب، بيسموه الآب، عشان برضو لما تناقش صوتيا تنطقها مظبوط، الآب والابن والروح القدس، مش الأب والابن والروح القدس. الآب اللي هو الله اللاهوت، والابن اللي هو الناسوت، وطبعا قلنا لاهوته لما يفارق ناسوته إلى آخره. لكن هنا كلمة الأب، النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل اسم الأب، والأب لا يحمل من اسم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. يعني كل واحد متعلق من عرجوبه زي ما بنقول في الصعيد، ما في حد يشيل خطيئة حد. من أعظم القضايا عندهم، ودي اللي تهد النصرانية من جذورها، هي عقيدة التثليث. عقيدة التثليث هذه أنا شرحتها بسرعة متى أتت، لكن لم أشرح إطلاقا كيف نلحظها، اللي هي الآب، مش الأب، الآب والابن والروح القدس. إيه التثليث ده؟ تضحض كيف يعني؟ لما تيجي الواحد وتضحض عقيدة التثليث، كيف تضحضه؟ تضحض يعني تهاجمه؟ كيف تنقض التثليث؟ لازم تنقضه من حاجتين، العهد القديم والعهد الجديد، وهم يؤمنون بالاثنين. وانا قلت العهد القديم والعهد الجديد كلاهما في كتاب واحد يسمى الكتاب المقدس، اما ان انفصل كتاب واحد اللي هو العهد الجديد فيسمى بالانجيل. تمام؟ فرق بين الانجيل وبين الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يعني العهد القديم والجديد، إنما الإنجيل هو العهد الجديد فقط. واضح؟ طيب، هنا عفوا، هنا هنعرف كيفية دحض التثليث. فنضحضه أولا من العهد القديم، في سفر اللي هو تاني سفر في الكتاب المقدس اللي يسمونه سفر التثنية أو الثالث تقريبا، يعني المهم هو من الخمس أصفار الأولى في الكتاب المقدس، هما تكوين، خروج، لويين، عدد، التثنية، خامس سفر في الكتاب المقدس اسمه سفر التثنية. والخمسة الأولانيين دول كلهم اللي هو التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية، دول كتبهم موسى النبي عندهم كده يعني، فدول خاصين باليهود يعني. ففي سفر التثنية هذا، التثنية يعني إعادة الحسابات، يعني بتثنية يعني مرتين. في سفر التثنية أصحاح 4 وعدد 35 بيقول إيه؟ يبقى إحنا نكتب اللي معاه ورقة مثلا، يكتب التثنية 4:35، يعني أصحاح 4 وعدد 35، لتعلم أن الرب هو الله لا إله غيره. لتعلم أن الرب هو الله لا إله غيره. سفر التثنية أصحاح 4 وعدد 39، يعني في نفس الأصحاح، بيقول فاعلم اليوم واقبل بقلبك أن الله هو الإله، أن الله هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت وليس غيره. كلام واضح يعني، قول له ده كلام واضح ولا ايش؟ سفر التثنية عدد 6 يقول اسمع يا اسرائيل، زي ما انا بقول لك دول خاصين باليهود يعني اللي هم خمس اصفار دول، اسمع يا اسرائيل ان الرب الهنا رب واحد، ان الرب الهنا رب واحد. ده من العهد القديم. يقول لك ايش؟ لا، ده في العهد القديم. قول له يا عمي تعالى في العهد الجديد. ايش العهد الجديد؟ قول له في انجيل متى اصحاح 19 وعدد 16 بيقول فقال له لماذا تدعوني صالحا، بتاعت الشاب الغني اللي قلناها، ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. فلم يقل عن نفسه صالحا تواضعا منه، لكن نفى عن نفسه صفة الألوهية، فكيف يرضى بأقوال التثليث؟ يوحنا، يعني إنجيل يوحنا أصحاح 20 وعدد 17، لما قال للمريم المجدلية، مفروض تكمل معي بقى، لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي الذي هو أبيكم وإلهي الذي هو إلهكم. فسوى بينه وبينهم في ذلك، أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. في دحض موضوع التثليث اللي هو الأقنوم الثاني، اللي هو الابن، اللي هو المسيح، اللي هو الإله الظاهر في الجسد، عندهم في يوم 19 يناير، طبعا يوم 7 يناير عيد الميلاد اللي هو الكريسماس اللي بيحتفلون به الكاثوليك يوم 25 ديسمبر، في فرق 13 يوم في التقويم بين ده وده، يعني الكاثوليكي عيد الميلاد عندهم 25 ديسمبر، بعديه ب 13 يوم 7 يناير اللي هو اول السنه الميلاديه بيحتفلوا بيه الارثوذكس. انما يوم 19 يناير هناك عيد كبير ايضا ما حد يسمع عنه كثيرا اسمه عيد الختان. عيد الختان هذا جاءوا بعد 8 أيام، ده في الإنجيل، جاءوا بعد 8 أيام ليختتنوا الصبي ويسمونه زي ما مكتوب كده يعني، ويسمونه باسم أبيه. ما طبعا حد عارف طبعا اسم أبيه على الإطلاق، لأن ده ما لكن في عادة اليهود يعني لما يجوا يسمونه على اسم أبيه. واختتنوا الصبي، وعيد سيدي كبير، عيد سيدي يعني خاص بالسيد المسيح، هم عندهم العيد الأعياد السيدية اللي هي الخاصة بالمسيح، في الأعياد السيدية الكبرى وفي الأعياد السيدية الصغرى، من ضمنها عيد الختان واختتنوا الصبي. طيب بعدما اختتنوا الصبي هذا، الصبي هذا إله، عشان تفرق بين يعني عشان تعرف كلمة ابن الله والله، الصبي هذا إله. فإن كان هو الإله والأقنوم الثاني من الثالوث، فأين ذهبت قطعة الغرلة هذه اسمها الغرلة اللي هي تقطع أثناء الختان؟ فأين ذهبت هذه القطعة التي قطعت؟ أتعبد أم تدفن في الرمل أم ترمى في النار؟ دي قطعة من الإله، أين ذهبت وإيه موضعها في الإله؟ فهل جزء من الإله فقد إن كان هذا هو الإله؟ دي ردود بسيطة أو سهام بسيطة تقدم في مهارات دحض عقيدة التثليث في العهد القديم والعهد الجديد، بالإضافة إلى الردود المنطقية. إيش الردود المنطقية؟ الردود المنطقية مثل من الذي كان يدير الكون أثناء وجود المسيح هذا في بطن أمه؟ ومن الذي يدير الكون بعد موته مثلا؟ وهل هو عندما عاش على الأرض 33 سنة لم يظهر في وسط الناس إلا في الثلاث سنوات الأخيرة؟ فالثلاثين سنة كان بيعامل الناس على أنه إله، ولا الناس كانت بتشعر أنه هو إله كده من نفسها؟ عندما صلى المسيح يقول لك وقضى ليلته كلها في الصلاة، فلمن كان يصلي؟ ثم صام 40 يوما، فلمن كان يصوم؟ أيضا هناك دحض واضح للثالوث هذا في أثناء تجربة إبليس للمسيح على الجبل. تجربة إبليس للمسيح على الجبل هذه من عجب العجاب. هو جربه 3 مرات. أولا السؤال تقول له: أنت ممكن يجربك الشيطان؟ ممكن يقول لك لا مش ممكن يجربني، لأن أنا متحصن، بروح الكنيسة وبصلي وبصوم وبقرأ في الكتاب المقدس وبتناول، فأنا محصن ما يقدرش إبليس يجربني. قل له أهلا، إذا كان إبليس ما يقدرش يجربك لمجرد أنك بتصلي وتصوم، فهل يقوى إبليس أن يجرب الإله؟ يقوى. يستطيع إبليس أن يجرب الله؟ هنا تلاقي النصراني كمش، لكن هو جربه 3 مرات. في أول مرة جربه في موضوع الخبز، يقول لك وجاع أخيرا، صام 40 يوما ثم جاع أخيرا، فجاء المجرب لكي يجربه وقال له: أؤمر هذه الحجارة أن تصير خبزا، أؤمر هذه الحجارة أن تصير خبزا، يعني بدل ما أنت جعان كده. كان البابا شنودة يتريق يعني على الموضوع ده ويقول: بص بص إبليس، بص إبليس جال وحنكته، جاي يقول له يعني ظهر له إنه حاجة أتعبت قلب الشيطان الشفوق، كأن الشيطان قال إيه؟ شفقان على المسيح إنه جعان، فبدل ما تفضل جعان كده أؤمر الحجارة أن تصير خبزا. المسيح قال له إيه؟ على فكرة المسيح يعني سبحان الله أقواله فعلا فعلا يلي ياخدها من غير ما يكونوا حرفوا الباقي خطيرة. قال له: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فهمت من الرد؟ يعني معلش أحتاج يعني حد يعلق على هذا الرد. فقال له المسيح: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. حد يكتب لي أي حاجة كده؟ إيه التعليق على كده؟ أو إيه مضمون الكلمة؟ إيه مضمون العبارة؟ منتظر حد يكتب لي كلمة يعني؟ لا على الغرفة، على الغرفة أنا ما بفتح هناك التليجرام، ما بفتح. طيب يدل على أن الأمر كله بيد الله رب يستعيد. دي الجزئية الثانية، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان ولكن بكل كلمة تخرج من فم الله. الدلالة دي على الثانية. هو في دلالتين مهمين جدا، ليس بالخبز وحده يحيى ايه؟ اكتبي لي دي يا اخت اسماء، يحيى ايه؟ ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. وضحت؟ يعني هو ايه؟ تمام تمام كده. قال له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، يعني أنا إنسان، ولكن بكل كلمة تخرج من فم الله، يعني أنا مش إيه، يعني أنا مش الله. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، يعني أنا إنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. طيب تاني تجربة، أخذوا على جبل عالي وقال له: أعطيك كل ممالك الأرض كلها، كل اللي أنت شايفه ده، إن خررت وسجدت لي. يعني شوف إبليس عايز يقول للمسيح انا اديك الدنيا دي كلها لو انت سجدت لي. هو لو اله كان يقول له لا المفروض انت اللي تسجد لي، لكن رد قال ايه؟ قال له مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. مش مكتوب تسجد لي وتعبدني، مكتوب ان للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. فان كان ينبغي السجود الان لابد ان اسجد انا لله مش ليك انت، واياه وحده تعبد، وان كانت هناك عباده فاعبد الله مش انت. ده هو بيقول لابليس كده، قال له مكتوب للرب الهك تسجد، يعني انا هعمل باللي مكتوب واياه وحده تعبد. فانا لو عملت بالمكتوب هسجد لله واعبد الله. نفس الكلام في التجربه الثالثه، قال له ارمي نفسك من جناح الهيكل، برضه خده على جناح الهيكل. وحاجه غريبه ملك يمطوح فيه شرق وغرب ويمين وشمال، يعني واخده كده. ده ان شاء الله لو عيل صغير كان انتهر ابليس هذا مش اله، يعني ياخده على الجبل وبعدين ياخده على جناح الهيكل ويروح له وهو صايم. فخده بقى من على الجبل، راح خده على جناح الهيكل وقال له ارمي نفسك، ارمي نفسك من جناح الهيكل، لأنه مكتوب يوصي ملائكته بك فيحفظونك فلا تصدم بحجر رجلك. قالوا لا، مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. يعني أنا ما أقولش ده مكتوب إن أنا إنك أنت هتحفظني وأروح نفس أرمي نفسي تحت سيارة وأقول خلاص هو الله هو الحافظ، فكده كأني بجرب الله سبحانه وتعالى. ده معنى الكلام يعني صحيح الله هو الحافظ والله هو الساتر، لكن ما أشوفش سيارة مسرعة أو الإشارة مفتوحة والسيارات كلها مسرعة وأروح أنا ماشي وسط الإشارة وأقول لا إن شاء الله ربنا يحفظني. دي يقولوا عنها هم إيه؟ دي تجربة للرب، إنك بتجرب. وأديك أنت قلت كده، طب أديني أنا بختبرك بقى في الكلام اللي أنت قلته. فقال له مكتوب لا تجرب للرب إلهك. نقطة أخرى، كيفية الوصول بالنصراني وإدراجه إلى مرحلة الحيارة. كيفية الوصول بالنصراني وإدراجه إلى مرحلة الحيارة. أنا عن نفسي لما أصل بالنصراني إلى مرحلة الحيارة، يعني أصنفه، يعني ده مثلا معترض فقط وده بيتسلى فقط. في ناس بتتسلى، حكاية بتتسلى، معلش سامحوني انتوا دعاه هكلمكم من غير حياء، من غير حياء، من غير حياء. في نصارى كتير جدا تحب تتسلى، وخصوصا لما تناقشوا بنت يستريح جدا، ممكن من من من من من, من كلامه يوضح لها ان يا عم حتى عنده استعداد انه يسلم، بس المهم يتواصل معاها. فبيتواصل معاها لا لانه يسلم ولا هيسلم، لكن بيتواصل معاها على اساس انها بنت، والبنت عاطفية اكثر. يعني كثير من التجارب اللي بمر بيها ناس، يعني بنات يدخلوا لي على الخاص ويقولوا لي طيب انا هصلتك على فلان ده، والله انا خايف عليه، والله ده مش عارف ايه، اصله متجوز ومعاه 3 اولاد، اصل حتى مش عارف ايه، اصل حتى صحته مش عارف ايه، اصل حتى وتفضل اصله حتى اعرف ان هي عارفه عنه كل حاجه. طب ايه دخلها ايه دخل النقاش العقائدي في انك عارفه حالته؟ انت في هذه الحاله يعني لا تحبين ان يسلم فقط، انما تحبينه هو والعكس وهكذا. فدي ضمن الحاجات اللي ناخد بالنا منها كويس جدا جدا جدا، لكن برضو نعمل اللي علينا. يعني ده مش معناها ان احنا نعمل اللي علينا ونتواصل بأي طريقة كانت، لكن مع الحرص الشديد الى اختلاف الجنس. على الشديد دي اختبارات شخصية صراحة. فلما يوصل هو الى مرحلة الحيارة، زي ايه مرحلة الحيارة؟ قولوا الكتاب المقدس مكتوب ولا منزل؟ هيقول لك مكتوب، يعني معناه مش منزل. طب المكتوب ده مش طرأ عليه تغيير وطلع عليه تحريف، يبتدي هو يفكر. تثبت له أنه مكتوب، هذا يعرضه للتحريف. طيب، هل الكتاب المقدس مكتوب أم منزل؟ هل المسيح هو الله؟ خليه هو يجاوب. هل المسيح هو؟ يقول لك أيوه. قول له بقى، أمال كيف تألم؟ أمال كيف اتصلب؟ أمال كيف صلى لما هو الله؟ طب بيصلي لمين؟ طب إيه كلمة إله إله؟ وتبتدي تسرد كل اللي أنا أعطيته لك في هذه الدورة المباركة. هل التناول من الخبز هو جسد حقيقي؟ جسد حقيقي للمسيح لله؟ أثناء وجودك طفل في بطن مريم، من الذي كان يدير الكون؟ هل مريم بعد ولادتها له كطفل في كل شيء؟ شايفاه طفل في كل شيء، في الرضاعة وفي البكاء وفي اللعب وفي يحبي على الأرض وبعدين يبتدي يمشي، كانت بتعامله كطفل ولا كانت بتعامله كإله؟ يعني الإله عايز يرضع، الإله عايز ينام، الإله بيعيط، كل دي أسئلة منطقية. كيف كان خالق وهو مولود من مخلوقة؟ كيف كان خالق وهو مولود من مخلوقة؟ عيد الميلاد ألا يثبت أنه ولد في هذا اليوم؟ أي وجد في هذا اليوم؟ أي لم يكن له وجود فيما قبل هذا اليوم؟ شوف بقى، شوف المداخل دي كلها، دي اسمها المداخل المنطقية لكي تصل بالنصراني إلى مرحلة الحيارة، تخليه يحتار وسيبه. آخر حاجة يا إخوة، نبعد كثيرا عن القول بأن الإنجيل كله مزيف. دايما احنا لما نناقش نقول الإنجيل كله مزيف، ده الإنجيل مزيف بتاعك. لا لا لا، مش كله مزيف، لأن هذا يوقعك في مشكلتين. الأول هيقول لك هات لي الأصلي، والتاني هيقول لك لما مزيف انت ليش تستشهد بيه. تمام، دي عبارة عن دورة مكثفة ما شاء الله، يعني الله سبحانه وتعالى الذي وحده حل عقدة من لساني، يعني حل عقدة من لساني، لأن أنا في يعني دعواتي في هذا اليوم وأمس وأول أمس بالذات، اللهم احلل عقدة من لساني، لا أقولها اتضاعا، لكن أنا أصغر الكل وبحبي لسه في الدعوة، لكن الله سبحانه وتعالى أعطى لي يعني قد تكون مادة نادرة نادرة. فأوصيكم ونفسي أن تحافظوا على هذه المادة، ما هتلاقوها في كتب مكتوبة بكل هذا الوضوح الشديد، إنك أنت تاخد سيف في يدك ملموس تقدر تحارب به هذه العقيدة الباطلة. لا أقولها افتخارا والله، لكن هي سلعة نادرة، أرجو الحفاظ عليها وتدريسها لغيرك وغيرك حتى إن لم تكن باسمي. أنا قلت لنفسي وأقولها الآن أمامكم أنه لولا الإسلام ما كان لي اسم يذكر. صحيح كنت مشهور هناك جدا، لكن ما كان لي اسم يذكر لولا نعمة الإسلام. فأنا أضعف الكل وأضعف من يبني، لكني أقوى من يهدم. سعدت بكم وجعلتوني فعلا يعني أجد نفسي معكم، ولعل نكثف برضو هذه الدورات ويعني نعممها على مستوى المملكة، نسعى تماما أن احنا نعممها، نطبعها في كتيب صغير، نعملها مطوية معينة باسم المكتب، الأخت أم مهند هذه مثلا، أو القائمين على هذه الدورة يفكروا كثيرا في يعني تطويرها فيما بعد. طيب، انشروها براحتكم وأستودعكم الرحمن. طبعا أنا بكرة مسافر كينيا بإذن الله تعالى، برضو هنلتقي هناك بقادة في كينيا ومسؤولين كبار في كينيا، وهنلتقي بمسيحيين كبار في السن، وهنروح الإذاعة الكينية هناك، مش التلفزيون لكن الإذاعة، هنعمل كام برنامج في خلال 11 يوم اللي هجلسهم هناك، دعواتكم أن هذه الرحلة يعني قد تأتي بثمر بإذن الله تعالى، واعذروني إن زلف من اللسان أو خانني التعبير أو خدشت حياء أحد دون أن أقصد أو أتعبتكم في شيء لم أقصده على الإطلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله على ما أقوله شهيد. أي تعليقات ممكن أخذها؟ الله يجزاك خير أخي سيد. طيب نكتب تعليقاتنا على التدريب، على المجموعة التدريب يعني في التليجرام، وأنا أخرج من هذه الغرفة بإذن الله تعالى.